أحتاج امرأة نبراس فاتنة تنبض إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها حفصة وصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحتاج امرأة تجيد الأمومة، نحتاج امرأة تعرف كيف تهتم ببيتها وصغارها، نحتاج امرأة معاني الأمومة الحقيقية عندها واضحة ظاهرة، تقتدي فيها بأمهات المؤمنين، تتعلم أخلاق الإسلام في تربية أبنائها حتى تخرج جيلا صحيحا قويا يستطيع أن يرفع لواء الدين ويعلي من شأن الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال: والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها. أنت في بيت الزوج راعية، وأنت مسؤولة عن رعيتك من الأولاد. وأنا يا جماعة أتعجب لما تصلني عشرات الرسائل شكاوى من الأزواج والأباء بسبب انشغال البنات بالسوشيال ميديا، وكم مرة يحترق الطعام، وكم مرة يتنافر الأطفال ويختلفون ويتشاجرون، وتحدث مصائب في البيت بسبب انشغال المرأة بالواتساب وبالرسائل وبالحديث مع الصديقات والصويحبات. يا بنات، الأمومة فطرة والأمومة مطلب، وما نفتقده اليوم في بيوتنا هو ناقوس خطر يحذرنا، يجعلنا نلتفت إلى أزواجنا ونقول لهن: إيه اللي حصل يا بنات؟ إيه اللي تغير اليوم عندكن حتى أصبحت الأمور الفطرية أمر فطري إحنا أصلا مقصرين فيه، غير ملتفتين له؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على معنى الفطرة، معنى الرحمة، معنى متابعة الصبي والصغير والولد، فيقول صلى الله عليه وسلم: وقد رأى امرأة قد فقدت ولدها من السبي في معركة من المعارك، فجعلت تجري بين الناس تبحث حتى إذا ما وجدت ولدها اعتنقته وقبلته وضمته وأرضعته. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أترون هذه المرأة طارحة وليدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يعقل أن المرأة تطرح ابنها في النار. وكأنه تأكيد على أن معاني الأمومة العظيمة التي تستقر في الأذهان لا يمكن أن تختلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لهم: والله لله أرحم بعبده من هذه المرأة بصغيرها أو بوليدها. لذلك نحتاج أن تجيد نساؤنا معاني الأمومة، متابعة الصغار، متابعة أخلاقهم، متابعة طعامهم وشرابهم، الهزال الذي نراه في كثير من البيوت، الخلاف والشجار، الإفساد الذي يحدث عند كثير من الأبناء، بل حتى تعلم الإتيكيت والآداب الأخلاقية، تجد هناك فرق بين أم تعلم الإبن كيف ينادي وكيف يطلب بأدب، وبين أم تجعل الولد بهمجية يفتح ثلاجة الضيوف ويأخذ منها ما يريد، يعبث في الأواني، يعبث في المطبخ، يعبث في الأرائك والكنب، يفسد في المنزل. فصارت الأم تتحرج أن تزور أحدا أو تذهب لزيارة أحد، وصار الآخرون يتحرجون ويبتعدون ويهربون من زيارة هؤلاء. نحتاج أما تجيد الأمومة، تبحث كيف تنمي مهارات الطفل، وكيف ترفع من شأن الطفل، وكيف تعلي من قيمة الطفل. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخذت بيدي أم سليم، فجاءت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، هذا أنس ولدي أو أنيس، غلام لبيب كاتب، خذه فليخدمك يا رسول الله. فقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أقرأ هذا الحديث أتعجب من فطنة نساء لم يدرسن دورات ولا تنمية بشرية ولا جامعات، عندها مهارة في أن تعرض الصفات الجميلة في ابنها. غلام لبيب عاقل كاتب، يعني عنده المقدرة يكتب، إذا أحببت أن يكتب لك رسالة يكتبها، وهو لبيب ذكي وهو عاقل، وخذه يخدمك يا رسول الله. فتثني على ابنها وتذكر محاسن أخلاقه وتعلي من شأنه وتعطيه جرعة قوية من الثقة في النفس تجعله يمضي ليكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما. قال أنس: فخدمت رسول الله 10 سنين فوالله ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وفي هذا إشارة إلى أدب رسول الله، وأيضا إشارة إلى أن أنس كان يلمح مطلب النبي صلى الله عليه وسلم فيفعله مباشرة، فلا يحتاج النبي أن يقول لماذا فعلته، وكان يلمح مطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبغضه أو يكرهه فلا يفعله، فلا يحتاج أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل كذا يا أنس، رضي الله عن أنس. وما أجمل هذه الأداب والأخلاق، وما أجمل هذه الأمومة التي نتعلمها من رسول الله ومن أصحاب النبي ومن زوجات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل العجيب يا جماعة من تعليم الناس الرحمة، كان صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس إذا سمع بكاء الصبي، سمع الآن أن الصبي يبكي، فيخفف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجد من وجد أمه عليه. النبي يخفف في الصلاة عشان هو يعلم أن هذه الأم سيقلق قلبها على رضيعها وعلى صغيرها، ستتأذى ببكائه وبحزنه، سيحصل في الصلاة شطط ويحصل في الصلاة سرحان وتوهان، ولن تخشع في الصلاة ولن تركز مع رسول الله في تلاوة القرآن. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يخفف في صلاته لما يجد في قلبه من وجد أمه عليه. وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف تكون الأمومة، وكيف يكون الحنان، وكيف يكون الرفق الذي يجب أن تتعلمه بنات هذا الزمن وزوجات هذا الزمن. دخلت امرأة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسألها طعاما، وكان معها ابنتان صغيرتان لها، فلم تجد عند أمنا عائشة غير تمرة، فأعطت التمرة لها، فأخذت المرأة التمرة فشقتها نصفين وأعطت لكل بنت شطرا وقسما. انظر إلى رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل يقول أعندكم طعام؟ قالت والله ما عندنا يا رسول الله، كان عندي تمرة فأعطيتها مرأة جاءتني تسألني معها ابنتان، أخذت التمرة شقتها نصفين أعطت كل بنت قسما. انظر إلى الرحمة وتقديم الأم طعام أبنائها على نفسها، وليس العكس. ربما تخرج بعض الأمهات وتترك الأولاد في الحضانة أو تترك الأولاد في عند جليسة أطفال، وهي تأكل مع صاحباتها وتذهب إلى المطاعم وتشرب المشروبات وتعود إلى المنزل، والأولاد لا تعرف هل أكلوا أو لم يأكلوا، لا تهتم بهم، لا ترعى شؤونهم، فيصيبهم من الأمراض أو يصيبهم من الهزال أو الوجع ما يصيبهم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبحان الله، من ابتلي من هذه البنات بشيء فكفلهن وعلمهن وأحسن إليهن كن حجابا له وسترا من النار. نحتاج امرأة تجيد الأمومة، وتسأل الله جل وعلا صلاح زوجها وصلاح أولادها. والله جل وعلا أثنى على المؤمنين في خواتيم سورة الفرقان فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ما أجمل أن نسأل الله صلاح الذرية والأولاد، وما أجمل أن تجيد نساؤنا الأمومة وأن تحسن رعاية الأولاد وأن تتفقد صلاتهم وعباداتهم وأخلاقهم وطعامهم وشرابهم، فأنت راعية في بيت زوجك وأنت مسؤولة عن الرعية. اللهم أصلح نساءنا واجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. ألقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها.